شايلة مبلغ من المال مع أخي زوجها بيشغله ويعطيها عليه مبلغ كل شهر. بيقول آخر السنة بيعطي مبلغ زيادة حسب المكسب. المكسب اللي هو بيحسبه ومتفق على نسبة محددة ويطلع تحت الحساب تحت الخسارة والربح شيء كل شهر لا بأس بذلك.